يا ويل الذين يلدغون عشرات المرات ولا يتوبون ولا يرجعون. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ما دمت قد لغت من هذا الباب في هذا المكان في هذه التجارة هذا العمل ما تعاودها مرة ثانية حتى تلدغ مرة ومرتين. المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. وقال معاوية لا حكم إلا ذو نعم. أقول باب لا يلدغ المؤمن جحر مرتين. وقال معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة. لا حكيم يحكم ويقول الحكم ويبين الحكم للناس إلا إذا كان على تجربة، فلا بد من التجربة حتى يألف ويحكم ويعلم. قال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. احفظوا هذا الحديث أيها المستمعون والمستمعات وطبقوا واعملوا بما فيه. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أبدا. ابتليت في قضية من القضايا لا تعاود أبدا، اترك وتخلى عنها في حياتك كلها. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين واحد مرتين. ثم قال الشيخ باب حق الضيف. باب حق الضيف. قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادة حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله بن عمر قال دخل علي رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ هكذا سأله. قال قلت بلى أي أصوم وأقوم. قال فلا تفعل، لا تصوم النهار كله والليل كله تقومه، فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر. هيا نحفظ، قم ونم وصم وأفطر. أما تنوم الليل كله لا لا، أو تصوم النهار كله بلا إفطار. قم ونم وصم وأفطر. هيا نحفظ هذه الجملة، هذه والله من كلام أبي القاسم. قم ونم وصم وأفطر. قم صل ما شئت ثم نم ثم أفطر صم وأفطر وهكذا. فإن لحدثك عليك فإن لجسدك عليك حقا. فإن لجسدك عليك حقا. النوم والصيام لا بد الجسد يتأثر بها. فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لروحك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإنك عسى أن يطول بك عمر وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. واسمعوا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجتك عليك حقا لزورك عليك حقا، زورك ضيافة ضيوفك، وإن لزوجك عليك حقا وإنك عسى أن يطول بك عمر وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام فإن بكل حسنة 10 أمثالها. فما لك إذا هكذا. ولهذا يصوم المسلمون اليوم في أغلب البلاد الأيام البيض الثاني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وتقوم مقام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، صيام يوم بعشر أيام، صيام أيام بصيام شهر. هكذا يقول: وإن من حسبك أن تصوم من كل يوم شهر من كل شهر ثلاثة أيام، فإن بكل حسنة عشر أمثالها، فذلك الدهر كله. وهكذا نصوم العام كل ثلاثة أيام في كل شهر. قال: فشددت علي. الصحابي قال: شددت على الرسول، شدد علي. فقلت: فإني أطيق غير ذلك، نقضي على أكثر من ثلاثة أيام. قال: فصم من كل جمعة ثلاثة أيام، ما دمت ما تقوى على ثلاثة أيام فقط، صوم من كل جمعة ثلاثة أيام. قال: فشدد علي. قلت: إني أطيق غير ذلك. قال: فصم صوم نبي الله داود. قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر يوما بعد يوم. داود عليه السلام يصوم يوم ويفطر يوم الدهر كله. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، صوموا ثلاثة أيام في كل شهر، ومن قدر على أن يصوم يومين أو ثلاثة في الأسبوع جاز له ذلك، ومن قدر على يومين كل يوم يفطر يوم فليفعل ذلك. لكن الحبيب بين حاجات الإنسان إلى عدم الصوم. أعيدها فأقول: قال: ألم أخبرك تقوم الليل أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر. لما؟ فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، لزوجك أيضا عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر. وإن من حسبك أن تصوم، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن بكل حسنة عشر أمثالها، فذلك الدهر كله. قال: فشددت علي. فقلت: فإني أطيق غير ذلك. قال: فصم من كل جمعة ثلاثة أيام. قال: فشدد علي. قلت: إني أطيق غير ذلك. قال: فصم صوم نبي الله داود. قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر، يوم يفطر ويوم يصوم. قال الشيخ: باب إكرام الضيف وخدمته. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وقوله تعالى: ضيف إبراهيم من المكرمين. قال أبو عبد الله أي البخاري: يقال هو زور، وهؤلاء زور، هو زور هؤلاء زور، وضيف ومعناه أضيافه وزواره. الزور زوار الضيف، فمن هم الذين يضيفهم؟ الزوار الذي يزورونه وينزلون عنده، لأنه مصدر مثل قوم رضا وعدل. يقال: ماء غور، وبيء غور، وماءان غور، ومياه غور. ويقال: الغور الغائر لا تناله الدلاء في البير، كل شيء غرطب فهو كل شيء غرطب فيه فهو غوار، تزار تميل من الزور والأزور الأميل. على كل حال، الحديث يدعون إلى ماذا؟ إلى أن نستضيف من ضافنا. هذا إبراهيم يقول: ضيف إبراهيم المكرمين. وزور وزوه هؤلاء زور وزوار، وضيف وضيوف، كلهم بمعنى واحد. الضيف والضيف الزوار كله بمعنى واحد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي بن أبي سعيد المقبوي عن أبي شريح عن الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه سنة أبي القاسم يجعلها فريضة من الفرائض على من على المؤمنين الصالحين الصادقين في إيمانهم. من كان يؤمن بالله يا ربا لا رب غيره وإلا لا إله سواه ويؤمن باليوم الآخر يوم القيامة وما يجري فيه فليكرم ضيفه إذا ضافه أحد. جائزته يوم القيامة جائزة يوم وليلة. جائزة الضيف كم يوم وليلة. استضافك عبد يقوم عندك يوم وليلة هذا الضيف المحدود. والضيافة 3 أيام أيضا فما بعد ذلك فهو صادق. أساسا الضيافة يوم وليلة إذا اكتفى بها ما اكتفى 3 أيام ما بعد ذلك ضيافة ولكنها صدقة تتصدق عليه فقط ما هي ضيافة. أما اليوم الأول استضافك وأضفته يأكل ويشرب ضيافة يبقى 3 أيام ضيافة بعد ذلك إلا أن يكون يأكل الصدقة أنت تتصدق عليه ما في ضيافة. ولا يحل له أن ينوي عنده أن يثوي عنده حتى يحرجه. ما ينبغي أن يبقى الضيف عند صاحبه مدة من الزمن حتى يحرجه العياذ بالله. ولا يحل له أي للضيف أن يثوي عنده عند مضيفه حتى يحرجه ما ينبغي. وقال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك مثله أيضا. وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل نحفظ هذا الجزء؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما يقول السوء الباطل لا لا لا لا تتكلم إلا بما هو معروف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان بن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن فليقول خيرا أو ليصمت. هذه كنز من الذهب والله أغلى من الذهب فاحفظوا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره أبدا ومن كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. هذه سنة أبي القاسم هذه العلوم الحقيقية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. لا يقول السوء ولا ينطق بالباطل أبدا. وقال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن علقمة بن عاصم رضي الله عنه بن عاصم رضي الله عنه الصحابي أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقولنا تبعثنا للدعوة إلى جهات أقوام ننزل عندهم ما يضيفوننا ماذا نصنع ما يقولنا فما ترى فيه يا رسول الله. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه يأمرهم بالضيافة، طالبهم بها بما يكفي الضيف، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، ده ما أعطاكم أبا وبدا، فخذوا من حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا تعليم نبوي. واسمعوا، قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا، أي للدعوة، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، ما يضيفوننا، فما نرى فيه، فما ترى يا رسول الله في هذا؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن أمروا لكم أعطاكم فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وهكذا. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحما، ومن كان يملأ ناقيه فليقل خيرا أو ليصمت. مرة ثانية ولنحفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الذي استضافه، ومن كان يملأ ناقيه فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان فليقل فليصل رحمه، يا من له رحم صل رحمك أبيك وأخي وأولادك وما إلى ذلك وأخوالك. أعود فأقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله فليصل رحما، ومن كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، ما يقول السوء الباطل. وهنا قال الشيخ: باب صنع الطعام والتكلف للضيف. صنع الطعام والتكلف للضيف، تطبخ أنت بنفس الطعام، ما تجيب من السوق. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا جعفر عن ابن عون، حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، آخى بين الرجلين، أنت أخو وهو أخوك، آخى بين أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء وهو أخوه، فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني ما هي متهيئة للعمل، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن صلي. قال: فصليا. فقال له سلمان لما صليا: إن لربك عليك حقا، وهي عبادته، ولنفسك عليك حقا كالطعام والشراب والنوم وما إلى ذلك، ولأهلك عليك حقا، زوجتك نعم وأولادك، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال لزميل أخي كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان أبو جحيفة، وهب السؤال يقال وهب الخير وأثنى عليه خير، صدق أخوك فيما قال لك. قال الشيخ: باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. الضيف عندك ما تظهر الغضب أبدا ولا تجزع، واسمعوا. قال حدثنا عياش ابن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر تضيف رهطا جماعة فقال لعبد الرحمن أي ولدي دونك أضيافك أن تبقى معهم فإني منطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فافرق من قراهم قبل أن أجي أطعم كذا وافرق حتى قبل أن أجي. هذا وصى ولده. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال أطعموا فقالوا أين رب منزلنا قال أطعموا قالوا ما نحن بآكلين حتى يجي رب منزلنا يعنون أبا بكر قال فأقبلوا علينا فأقبلوا عنا قال فأقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء إن جاءكم ولم تطعموا لنلقين منه أذى وكذا هكذا قال امكولوا واطعموا ما ننتظر ربك حتى إذا يجي فأبوا قال فعرفت أنه يجد علي يحد علي فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم فأخبروا فقال يا عبد الرحمن فسكت ما قلت له ثم قال يا عبد الرحمن فسكت يعني لماذا ما تقدم لهم الطعام لكن الضيوف قالوا ما نأكل أبدا رب البيت ما هو موجود هكذا فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا عني يا غنب أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت سل أضيافك فقالوا صدق أنا أتانا به صدق أتانا بالطعام نحن ما قلنا نقبل أبدا قال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة والله لا أطعمه الليلة هذا أبو بكر ما دم انتظرتموني أنا ما نأكل الليلة فقال الآخر والله لا نطعمه حتى تطعمه أنت قال لم أرى في الشهر كالليلة أبدا لم أرى في الشهر كالليلة ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك فجاءه فوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكلوا رضي الله عنه. وهكذا إذا استضافك الضيف ونزل ابنك عندك لا بد أن تبقى أنت معه وتطعم الضيف ما تذهب كما ذهب أبو بكر وبعد حصلت الفتنة وبعد ذلك عاد وأكل. قال الشيخ باب قول الضيف لصاحبي والله لا آكل حتى تأكل في حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا آكل حتى تأكل والصحابة الآن الضيف قالوا هكذا لعبد الرحمن بن أبي بكر. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف كما تقدم أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت أمي احتسبت عن ضيفك احتبست عن ضيفك من حبسك عن ضيفك أو أضيافك الليلة هذه قال أو ما عشيتهم فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أن يأكلوا أو فأبى فغضب إذن أبو بكر فسب وجد وحلف لا يطعمه فاختبأت أنا فقال يا خنثر فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه هو فحلف الضيف والأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون اللقمة إلا ربا من أسفلها أطر منها والحمد لله. فقال يا أخت بني فراس، هذه زوج، ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر لا أكثر إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل، أكثر من قبل أن نأكل. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها أيضا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. كم صليتم على نبيكم من مرة؟ إن شاء الله 500. لا بد وأن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا الليلة هذه واليوم الآتي. واعلموا أن لنا أورادا تزيد على 300 يوميا من طول العام. أكثر من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بصوت واحد؟ سائل كريم يقول هل يجوز لجماعة اثنان فأكثر يجتمعون ثم يصلون بصوت واحد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه بدعة، كالذكر لا إله إلا الله جماعة بصوت واحد بدعة، الله الله بدعة، الصلاة على النبي جماعة بدعة، صل على النبي وحدك. أما أن تكون جماعة كل واحد يصلي لنفسه نعم، بصوت واحد كالأغاني لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل جئت لزيارة مسجد النبوي والصلاة فيه، فهل يلزمني كلما دخلت المسجد أن أذهب إلى القبر وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول لقد جئت زائرا المسجد النبوي، فهل يجوز لي كلما أصلي فريضة أذهب إلى القبر الشريف وأسلم على رسول الله؟ ما دمت زائرا يجوز لك ذلك وفيه خير. يقول السائل عندنا في بلدنا إذا مات الإنسان وكان عليه دين لا يدفنونه حتى يسدد الدين الذي عليه. لا يدفنون الميت حتى يسدد الدين الذي عليه، وربما أخروه يوما كاملا. سائل يقول في بلادنا إذا مات أحدنا وعليه دين لا ندفنه حتى يسدد الدين، هذا منكر. وإذا صعب تسديده ما تدفنه، لا علاقة له بهذا أبدا. نعم الصلاة على صاحب الدين، الرسول ما صلى لما قدم قال عليه دين لا أصلي، عليكم أن تسددوا الدين ولو بعد الصلاة ولو بعد دفنه، ما نقول لا ندفن حتى نصلي حتى نسدد الدين، إذ قد يصعب هذا ما يتم في يوم ولا يومين، بدعة هذه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نويت السفر وقبل خروجي إلى السفر أدنى الظهر، فهل لي أن أجمع بين الظهر والعصر؟ سائل كريم يقول عزمت على سفر وأذن الظهر وأنا في بلدي وأريد أن أخرج، هل يجوز لي أن نجمع الظهر والعصر؟ قلت لا لا لا، صل الظهر في بلدك وإذا جاء وقت العصر صليت العصر، ما تجمع وأنت في بلدك أبدا. مثلا ما صليت الظهر ودخلت ووصلت بيتك ووصلت بلدك وبيت، صلي الظهر ركعتين وصلي العصر 4 ركعات تقضيه كما فاتك. يقول السائل إذا فاتتني رتيبة الظهر القبلية فهل لي أن أقضيها بعد الصلاة؟ سائل كريم يقول أرأيت إذا فاتتني النافلة قبل صلاة الظهر هل أصليها بعده؟ نعم نعم تصليها بعده. يقول السائل أنا في كل عام أقوم بذبح شاة لوالدتي المتوفية، فهل هذا يصح؟ سائل كريم يقول إني أقوم بذبح شاة كل سنة على والدة المتوفاة، الجواب: إذا كنت تذبحها صدق عليها وتتصدق بها على الفقراء والمساكين لك الأجر ولأمك الأجر، أما إذا كنت تعبد بها هي وتذبح لها فهذا لا يجوز من الشرك هذا. أقول مرة ثانية: تذبح كل سنة عن أمك إن نويت الصدقة لترحم أمك بها اذبح وتصدق، أما إذا أردت هذا لأمك خاصة فهذا منكر وشرك والعياذ بالله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي أرحام منعوني من زيارتهم فهل أزورهم أم لا؟ سائل كريم يقول: لي أرحام منعوني من زيارتهم فهل يجوز أن أزورهم؟ الأفضل أن تزورهم وأن تتفق معهم وأن تتراضى معهم حتى يزول هذا الخلاف بينكم. يقول السائل: دخلت المسجد والمؤذن بدأ بالآذان فهل نصلي تحية المسجد؟ سائل كريم يقول: دخلت المسجد وإذا بالمؤذن يؤذن فهل أجلس أو أصلي تحية المسجد؟ فهل أبقى واقفا؟ الجواب السلام الصحيح أن تبقى واقفا تعيد ما يقول المؤذن وبعد ذلك تصلي ركعتين، لا تجلس. وإذا ما تتابع المؤذن صلي ركعتين واجلس، لأن متابعة الأذان ليست بواجبة ولا فريضة. يقول السائل: أنا شاب فعلت من المعاصي ما الله بها عليم فتبت إلى الله وحفظت القرآن والحمد لله، فهل هناك شيء أفعله غير التوبة؟ سائل كريم يقول: لقد فسقت وفجرت سنين ثم تاب الله علي فاستقمت وصلحت، فماذا علي بعد التوبة؟ أن تستمر توبتك كما هي، لا تضعف عنك أبدا، لا تأتي منكر ولا باطل أبدا، وهنيئا لك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الغناء وحكم الاستماع إليه؟ سائل كريم يقول: ما حكم الأغاني وسماعها؟ الجواب: ما عندنا أغاني إلا ليلة العرس، المؤمنات في بيتهن إن إحداهن تغني أو يسمعن صوتها هذا الموجود في الشريعة، أما أغاني أخرى ومزامير ما عندنا في الإسلام، فقط ليلة الولي ليلة عرس النساء فقط، ما في رجال، تغني واحدة بأن شهيد أو كذا لا حرج. يقول السائل: هل صحيح أن تحية المسجد الحرام هي الطواف بالبيت؟ سائل كريم يقول: هل صحيح أن تحية المسجد الحرام هي الطواف؟ بينا غير ما مر: إذا دخلت المسجد الحرام وكنت قادرا على أن تطوف فادخل رأسا وطف، طفت فصل ركعتين خلف مقام إبراهيم ما بقي لك الصلاة تطلبها، وإن أنت عجزت صل ركعتين واجلس واستريح وبعد ذلك تطوف وتسعى. نعم. يقول السائل: ماذا يصنع من كان به سلس البول؟ سائل كريم يقول: ماذا يصنع من كان به سلس البول؟ السلس يكون بالفساء والضواط والبول، والطريق المحمدية في ذلك: إذا دخل الوقت توضأ ولا تبالي بما يخرج منك حتى تصلي الفريضة، جاءت الفريضة الثانية تتوضأ وتدخل تصلي ولا تبالي بما يخرج منك، لا فساء ولا ضواط ولا بول. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي مبلغ من المال على شخص وقد حال عليه الحول فماذا أفعل؟ سائل كريم يقول: لي مال عند شخص وحال الحول عليه ماذا أفعل؟ إذا حال الحول على ما عندك أنت من المال فعد ذلك المال مع مالك وزكه، وإذا الحال ما حول على مالك لا يزكي هذا حتى يأتيك. أعزكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد تكالبت علينا الأمم كما قال الرسول، وأعود فأبين للسامعين أو السامعات: الدين له وجهان، دين لك على مؤمن صادق صالح ما هو كاذب ولا حسد ولا هذا الدين لابد أن تزكيه كل سنة مع مالك كل سنة لما يحول الحول تجمع الديون التي على الصالحين مع مالك وتزكيها. وإذا كان هذا الدين على شخص كاذب أو منفر أو غير مبيح كذا أو ممتنع أو فقير لا يستطيع ولا يعطي لا تزكي إلا بعد ما تجمعه ولو بعد 10 سنين تزكيه مرة واحدة. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد تكالبت علينا الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف المخرج مما حل بالمسلمين اليوم؟ سائل كريم يقول يا شيخ لقد تكالبت علينا الأمم اليوم فبين لنا المخرج من هذه الفتن. الطريق الواضح هو الصراط المستقيم هو أن نعبد الله تعالى بعد الإيمان به وبما جاء به رسوله ثم نستقيم فنقيم شرع الله فلا نترك واجبا ولا نفعل محرما وبذلك نستقيم ونصبح أمة واحدة وبذلك نقدر على دفع الأذى. والطريق السهل الذي بيناه على العلماء أن يجمعوا المسلمين في بيوت الله مساء كل يوم بين المغرب والعشاء عربا وعجما ليلة آية وليلة حديثة يعلمون ويعملون. ما تمضي سنة إلا وأهل المدينة كلهم أولياء الله لا زنا ولا ربا ولا غش ولا خداع ولا كذب أبدا. ويومها يسهل على الحكام أن يطبقوا شرع الله في أمة مستقيمة. ما فعل الحكام العلماء هذا؟ ننادي الحكام بسم الله أن يجتمعوا في الروضة الشريفة يأتون بطائرات من الشرق والغرب ويبايعون إمامهم في الروضة ويأخذون منهاج المسلم ويمشون يطبقونه وشرع الله ومن ثم تصبح أمة الإسلام أمة واحدة ومن ثم لا ربا ولا زنا لا غش ولا خداع ولا كذب ويومها والله يدخل النصارى في الإسلام. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل فضيلة الشيخ استحلفك بالله يا شيخ أن تعطيني جوابا شافيا كافيا في سؤالي وهو يقول ما حكم الذهاب إلى العراق للجهاد ونصرة إخواننا هناك؟ سائل يقول إني استحلفك بالله. لماذا تستحلفني يا عبد الله؟ لماذا؟ قال أن تبين لنا الخروج إلى العراق للجهاد واجب أو غير واجب. هذا هو الجواب. هذا السؤال. الجواب أيها السائل الكريم إذا اجتمع المسلمون في العراق وبايعوا إماما لهم ورفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله حينئذ تخرج إليهم وتدخل معهم وتجاهد في سبيل الله. أما هذه الفوضى تموت فقط وتترك عبادة الله ولا ينتفعون بك ولا تنتفع بهم. لو أن الحلقة كلهم غدا يمشون العراق ماذا يفعلون؟ يقيمون دين الله؟ يموتون فقط ظلما وعدوانا. يجب على أهل العراق أن يجتمعوا تحت راية لا إله إلا الله في مدينة من مدنهم في إقليم من أقاليمهم ويطبقون شرع الله كما بين رسول الله ويومها يصبحون أمة الإسلام وعلى المسلمين أن ينضموا إليهم ويقاتلوا معهم. أما هذه الفوضى فقط الكذب لا إسلام ولا جهاد. جزاكم الله خيرا. هناك شاب فضيلة الشيخ يطلب منكم الهداية الدعاء بالهداية والثبات. هناك شاب يطلب منكم الدعاء بالهداية. سائل كريم يقول نطلب منكم الدعاء لي بالهداية فهيا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اهدنا واهد المسلمين يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد المسلمين عامة واهد هذا المؤمن يا رب العالمين، إنك لا تهدي إلا من طلب منك الهداية.